بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بداية الشريط الثالث. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان، جهاد لنفسه بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم القيامة مناد: إن كل حادث يعطى بحدثه ويزاد غير أهل القرآن والصيام، فيعطون أجورهم بغير حساب ويشفعان له عند الله عز وجل، كما في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوات المحرمات بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منعه المحرمات كلها، فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة، يقول: يا رب منعته شهواته فشفعني فيه. وأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه، فإنه جدير من يضرب به وجه صاحبه ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن يقال للملك: شم رأسه، قال: أجد في رأسه القرآن، فيقال: شم قلبه، فيقول: أجد في قلبه الصيام، فيقال: شم قدميه، فيقول: أجد في قدميه القيام، فيقال: حفظ نفسه وحفظه الله. وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ذلك لا يتوسد القرآن، أي لا ينام عليه فيصير له كالوسادة. وروى أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني المتغير اللون، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته فيؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، وهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. ففي حديث عبادة الطويل: إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي نهارك وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك، فستجدني من الأخلاء خليل صدق. ثم يصعد فيسال له فراشا ودثارا، ويؤمر له بفراش من الجنة ويأسمين من الجنة، ثم يدفع القرآن في قبلة النحل فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يفوضون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال وهيب: قيل لرجل: ألا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. وصحب رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من عجوبة إلا وقعت في أخرى. قال أحمد بن أبي الحواري: إني لا أقرأ القرآن وأنظر فيه آية آية، فيتحير عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم أو يسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فإنه ينتصب له خصما يوم القيامة يطالبه بحقوقه التي ضيعها. روى أحمد من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فيتدهده فإذا ذاب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه فقيل له هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي حديث عمرو بن شعيب المرفوع يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيتمثل له خصما فيقول يا رب حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منقره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح قد كان قد حمله وحفظ أمره فيتمثل له خصما دونه فيقول يا رب حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال له شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بالصيام والقيام والقرآن. فالمؤمن مأمور بالعناية بصومه وصيانته عما حرم الله وصيانة قيامه عما حرم الله، كما أنه مأمور بالعناية بالقرآن واتباعه وتعظيمه، لأن الله أنزله للعمل، أنزله ليعمل به لا لمجرد التلاوة والحفظ ولكن للعمل. والمؤمن في هذا الشهر الكريم في جهاد حفظ صيامه، جهاد حفظ قيامه، جهاد ما يتعلق بالقرآن والعناية بتدبره والعمل به، جهاد ما يتعلق بوالديه بأقاربه بجيرانه، جهاد ما يتعلق بالمسلمين فهو في جهاد دائم. فالواجب عليه أن يعنى بهذا الجهاد وأن يكون جهادا مثمرا فيصون صيامه عما حرم الله من الفواحش والمنكرات حتى يكون صياما كاملا سليما، وهكذا يصوم القيامة عن الرياء والكسل والضعف ويصون جوارحه كلها دائما عما حرم الله، ويعتني بالقرآن حتى يكون حجة له لا حجة عليه، إنه متى استقام على أمر القرآن تبع أوامره واجتنب نواياه وقف عند حدوده صار حجة له، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وعليك إن ضيعت، كما رواه مسلم في الصحيح. وجميع ما جاء في القرآن من الآثار والأحاديث كلها تدل على أنه إما يكون حجة لك أو عليك، فهو حجة لمن عمل به واستقام على ما فيه من الهدى، وحجة على الثانيين القوم الآخرين الذين ضيعوه ولم يتبعوا حدوده ولم ينقادوا لأوامره. يقول جل وعلا اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من أولياء. ويقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز. يخرجهم باتباع أوامر وترك نواهي. أما من أعرض عنه فإنه لا يخرج من الظلمات إلى النور بل لا يزال في الظلمات كما جرى لكفار العرب وغيرهم ممن لم يسلم. والإنسان يعتبر غيره لنا في غيرنا عبر. فمن ضيع القرآن ضاع وهلك. فالواجب على كل مؤمن أن يتبع ما جاء به نبي الله من القرآن والسنة وإنقاذ الحق وإن لم يكن قارئا له عليه العمل بالأوامر وإن كان عاديا لا يقرأ عليه يستمع قراءة من القراء في المساجد في الإذاعة إذاعة القرآن في المجالس التي بينه وبين إخوان يسمع القرآن ويستفيد عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه أن ينتهي عما حرم الله أن يقف عند حدود الله حتى تكون حياته معمورة في الخير بعيد عن الشر. ومن المهم أيضا الحرص على الجلساء الطيبين وأصحاب الطيبين فإن صحبة الأخيار لها زائدة العظيمة صحبة الأشرار لها الخيبة والندامة والعاقبة السيئة. يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدهم أن يخالف. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح لحامي المسك إما أن يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تدمي ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافع فيه إما أن يحيق ثيابك وإما أن تدمي ريحا خبيثة. وهذه الدار دار الابتلاء والامتحان. هذه الدار الدنيا دار العمل دار الامتحان دار الرغبة والرهبة دار الخوف والرجاء. فالواجب على المكلف أن يعاملها كذلك أن يتخذها دار ابتلاء وامتحان دار عمل دار رغبة ورهبة لا دار سرور ودار نعيم فيتلذذ بالملذات ويعتني بالشهوات ويضيع ما أوجب الله عليه هذا هو الهلاك. ولكن يعتبرها دار عمل دار جد دار اجتهاد دار مجاهدة دار عمل دار رغبة ورهبة هكذا في جميع أوقاته ينظر ما ينفعه فيفعله وينظر ما يضره فيجتنبه حتى يلقى ربه كما يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يقول اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه هكذا يستشعر أنه ملاقي ربه وأنه على خطر صباح ومساء من حضور أجله. كم من خارج من بيته ما رجع كم من ممسي لم يصبح كم من مصبح لم ينسي خرج له أمل طويلة فرجع ميتا إما بحادث السيارة وإما بسكتة وإما بغير ذلك. كل هذا مشاهد. فالعاقل يحرص على عمارة أوقاته بأسباب السعادة ولا يغره طول الأمل فالأمل غر الآخرين حتى هلكوا. لا عليه يعتني ويستعد ويخشى أن يهجم عليه الأجل صباح ومساء حتى يكون على استعداد على حذر على قربة صالحة على زاد طيب. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. رزق الله جميع التوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل في صور معينة أنها تشفع صلى إليك فضل أنها تشفع شيء صور معينة الله أعلم ورد في سورة تبارك ما ورد الله المقصود القرآن كله حجة حجة لك وعليك. أحصل إليك بعض المهم صلاح العمل من صلاح عمل فاستقى. أحصل إليك بعض الأخوة يعني من شقاك يسألون دائما عن سورة ياسين ما أذكر فيها شيء هو ما أذكر شيء. القرآن كله حجة القرآن كله حجة لك وعليك كل القرآن مو بس سورة واحدة. أحصل إليك يا شيخ في بلادنا هناك في أوروبا اشتكوا الناس الذي يصلي التراويح يكسر القرآن يعني هو حافظ القرآن بس يكفر بعد الآية؟ يدور غير. بس ما هو الأحسن الذي يقرب الذي ينظر المصحف؟ الذي يقرب القرآن ولو من المصحف أو لا ولو من المصحف المصحف أي ولو أحسن. جزاك الله خير. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في قيام رمضان. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال: إن رمضان شهر فرض الله صيامه، وإني سننت للمسلمين قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. أخرجه النسائي. وقال الصواب عن أبي هريرة. ولنذكر هاهنا طرفا من في فضل قيام الليل. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومدح قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وللترمذي عن بلال رضي الله عنه مرفوعا: عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل مقربة لكم إلى ربكم، مكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وفي حديث الكفارات والدرجات قال: ومن الدرجات إطعام الطعام وطيب الكلام وأن تقوم بالليل والناس نيام. صححه البخاري والترمذي. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، فذكر منهم: الذي له امرأة حسنة وفراش حسن فيقوم من الليل فيقول الله تعالى: يذر شهوته فيذكرني ولو شاء لرقده. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: عجب الله من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه بين أهله وحبه إلى صلاته رغبة فيما عندي. وفي حديث أبان أن ربية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة مواطن لا ترد فيها الدعوة: رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد فيقوم فيصلي فيقول الله لملائكته: علم عبدي هذا أن له ربا يغفر الذنوب، فانظروا ماذا يطلب. فتقول الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت له ورضيت عنه. ورجل يقوم من الليل فيقول الله: أليس قد جعلت الليل سكنا والنوم سباتا. فقام عبدي هذا يصلي يعلم أن له ربا يغفر الذنوب، فيقول الله لملائكته: انظروا ماذا يطلب عبدي. فتقول الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت له ورضيت عنه. وروى أحمد عن عقبة رضي الله عنه مرفوعا قال: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقده، وإذا مسح رأسه انحلت عقده، وإذا وضأ رجليه انحلت عقده. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. وفي النثر المشهور: كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني أليس كل محب يحب خلوة حبيبه فها أنا مطلع على أحبابي إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري غدا أقر أعين أحبابي في جناتي. ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيب دعوته فأجيب دعوته إلى أن ينفجر الفجر. كان بعض السلف يقوم الليل فنام ليلة فأتاه آت في منامه فقال له قم أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل خزانها. قيل لابن مسعود رضي الله عنه ما نستطيع قيام الليل قال أقعدتكم ذنوبكم. وقيل لبعض المحبين قد أعجزنا قيام الليل قال قيدتكم خطاياكم. وقال الفضيل إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد قيدتك خطيئتك. يا من ضيع عمره في غير طاعة يا من فرط في شهره بل دهره وأضاعه يا من بضاعته التسليف والتفريط وبئس البضاعة يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة. كل قيام لا ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا وكل صيام لا ينهى عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم أين آثار الصيام أين أنوار القيام. عباد الله هذا شهر رمضان وفي بقيته للعابدين مستمتع وهذا كتاب الله فيه يتلى ويسمع وهذا القرآن لو انزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان فينفع ولا قيام استقام فيرجى أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقاع وتراكمت علي الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم يتلى علينا القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة كم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوه وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وأنابوه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث والاثار كلها تدل على فضل قيام الليل في جميع السنه وفي رمضان بوجه اخص له مزيه عظيمه. والله جل وعلا ما مدح عباده المؤمنين عباد الرحمن في قيام الليل والتهجد فقال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الهون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وقال في وصفهم ايضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا في جميع السنه مشروع للمؤمن والمؤمنة تهجد الليل وأن لا ينام الليل كله بل يكون له قسط من الليل يصلي فيما تيسر ويختمه بركعة سواء في أوله بعد صلاة العشاء أو في جوف الليل في وسطه أو في آخره هو أفضل في آخر الليل عند نزول الرب جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يسألني غفر الله حتى ينفجر الفجر. هذا هو فضله جل وعلا يدعو عباده إلى أن يسألوه ويستغيثوا به ويستعينوا به جل وعلا ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان له مزية سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله بأصحابه وفعله الصحابة واجتهدوا في ذلك، ففيض عظيم. فمن قام رمضان عن إيمان وتصديق وإخلاص واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ليلة القدر في العشر الأخيرة، من قام العشر الأخيرة أدرك ليلة القدر. فهذه أيام عظيمة وليالي عظيمة يشرع للمؤمن أن يغتنمها بأنواع الخير من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصدقة، عيادة المريض، اتباع الجنازة، إلى غير هذا من وجوه الخير. يرجو ثواب الله ويخشى إقامه وينافس ويسارع في كل خير، لا يكون كمعرضين وغافلين إن تمرهم أوقات الفضائل وهم في غفلة، بل يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في اغتنام أسباب الخير وأوقات الخير. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يحرضون على اغتنام هذه الفضائل بالقراءة والتعبد والصلاة والذكر والصدقات وغير هذا من وجوه الخير كالاعتكاف وغير ذلك. فهي أوقات تمر بما فيها خزائن، هذا يخدم فيها الخير والعمل الصالح، وهذا يخدم فيها الشر والعمل السيء ولا حول ولا قوة. فالعاقل والحازم والكيس هو الذي يحرص أن يخزن فيها الخير من كثرة القراءة، كثرة التسبيح والتهليل والتهليل والتكبير، كثرة الدعاء، كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة، إلى غير هذا من الخير. يعني يعتني بهذه الأيام والليالي لأنها أيام معدودة ومحدودة تفوت بما فيها. فالحازم يعتني بها ويخصها بنزيد عناية يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله للجميع التوفيق والقبول والمغفرة. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لأسباب المعينة من قيام الليل، عدم السهر، ينام بكر ويعينه الله على القيام، وإن صلى قبل أن ينام من باب الحزم مثل ما وصل النبي أبا هريرة وأبي الدرداء فلا بأس، لكن إذا كان يحب أن يقوم أقوم آخر الليل فليبكر لا يسهر، يبكر ويعتني ركض الساعة على الوقت المطلوب. الساعة الحمد لله من أسباب تيسير الساعة تيسر الحمد لله، يستطيع الإنسان يركضها على الوقت اللي يريد، وإذا خرجت قام لعبادته الحمد لله. أحسن الله إليك. بالدعاء أحسن الله إليك، كدعاء القنوت أحسن الله إليك يبدأ كصفة دعاء القنوت. الله الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا، وإن كان واحد اللهم اهدني فيمن هديت. أحسن الله إليك. بالنسبة لقيام الليل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض عليه واجب؟ الصواب نافلة، ولو تهجد يعني لك أمر استحباب، لأن الرسول قال الصلاة في الخمس والجمعة هي الفرض، قال لما سألها السهل علي غيره قال لا إلا أن تطوع، وقال آخره من خطابه عليه الصلاة والسلام. طيب هي مستحبة لنا؟ ولا لا كلها متأكدة في حق الجميع، متأكدة في حق الجميع، كل الشهر كل الشهر من بعض الأيام كلها. هذا الحديث أبان عن أنس عن ربيعة وعن ربيعة عن أنس. عن أنس الربيعة بن أبي عبد الله عن أنس، هذا مكتوب في الأصل عن أنس عن ربيعة بن وقاص. انقلاب انقلاب ربيعة بن عبد الرحمن الشيخ مالك، مكتوب في الأصل في ربيعة بن وقاص عن أنس عن ربيعة بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا غلط، جان ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم السلام عليكم. كتب الشرعية السلام ماشي دلنيف الله حيث كان شارك الله عليك الله حيث يسعك الله حيث والديك هذا ما تحب حمولة هذا ما تحب الله يسكن الله صبر الله النوم جميعا صبر الله لنا ولكم الذي يتوسل بالكتب الشرعية بعد أن يتعب لا يجوز يعني هندنا توسل بشته ولا يده عنك دقيقة عندي مثال بسيطة نعم. فيها واحد من الموادنة صلى الله خير ابدأ قبل وقت ثلاث دقائق تقريبا أو دقيقتين سهل

خطير، قد يكون سبب لحبوط عمله وعدم قبول عمله، لا حول ولا قوة الا بالله، نسأل الله السلامة. الله إليك يا شيخ. السائل يقول: اختلفت أنا وزميلي بأن القراءة من المصحف بدون وضوء ما تكون نجاسة، يعني ما يكون المسلم نجس، فما هو صحيح؟ صلى الله إليك. المسلم لا ينجس لكن يحتاج إلى طهارة الوضوء، هم على أن نجس. طهارة الوضوء عبادة مستقلة، وطهارة الجنابة عبادة مستقلة، ولا يلزم منها أنه نجس قبل ذلك، هو بنجس. المسلم لا ينجس من المقاصد، صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، ولكن هذه طهارة شرعية، عبادة شرعية، من الحدث الأصغر يتوضأ حتى يصلي وحتى يمس المصحف، ومن الحدث الأكبر الجنوب يغتسل وبعد هذا يصلي ويمس المصحف. أما الجنوب والمحدث فلا يمس المصحف، ولكن يقرأ عن ظهر قلب، إذا كان ليس بجنوب يقرأ عن ظهر قلب، الحمد لله. من قرأ في المصحف وهو غير وضوء هل يؤثم على ذلك؟ يعلم الله يرسل الله أجرك يا شيخ. أكثر إحنا الأئمة والناس ما عاد يشهدون التشهد الكامل في أنت عمرك الحين صلاة المغرب وصلاة الفجر. سمعت عمك الهجمي قال فيها لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 10 مرات اللي يختم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. أكثر الأئمة الحين الأئمة عمك تركوا الشهادة، هل قال الإمام يسلم ما تشوفه لا يسبع ولا يهلل ليش؟ عظم الله جل عليك بنفسك يا ولدي نصيحة عليك عليك بنفسك إذن بالحق الحمد لله استغفر الله. يعني ما فيها شيء طعم راسك اللهم أنت لا هذه نوافل كلها نوافل إذا سلمت أنت هذه الصلاة هذه نوافل هي واجبة وأنت اشتغل بنفسك وانصح أنك تحب الله يوفقك. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في عشر الوسط. عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسط من شهر رمضان. وقد دل الحديث على أنه كان يعتكف في العشر الوسط لابتغاء ليلة القدر، وفي رواية أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسط ثم قال: إني أتيت فقيل لي إنها من في العشر الأواخر، فمن أحب أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الآخر من رمضان، وفي أفراد ما بقي من العشر الوسط، وهما ليلة 17 و19. وأما الأول فروى الطبراني عن عبد الله بن أنيس أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال: رأيتها وأمسيتها، فتحروا في النصف الآخر. الحديث: وكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله. وأما الثاني فروى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه منفوعا: اطلبوها ليلة 17. وقالوا: إن صبيحتها كان يوم بدر، والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر ليلة 17، وكانت ليلة جمعة. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة 17، ويقول: إن الله تعالى فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. وحكى أحمد عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة 17، وأصح ما روي من الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر، وصبيحتها هو يوم الفرقان، وسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأهله على الباطل وأهله، وعلت كلمة الله وتوحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وفي المعطي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. فقيل: ما رؤي يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. ففي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض فيبطل سلطان الشياطين، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة في الأرض في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. وفي صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل للكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح، وإن أمارتها أن الشمس تخرج في صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل لشيطان من يخرج معها يومئذ. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر، وذلك أنها تطلع لا شعاء لها. وقال مجاهد: سلام هي. قال: لا يحدث فيها داء ولا يستطيع الشيطان العمل فيها. وعنه قال: ليلة القدر ليلة سالمة لا يحدث فيها حدث ولا يرسل فيها الشيطان. وعنه قال: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا يحدث فيها أذى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في تلك الليلة تصفد مرنة الجن وتغل عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها وتقبل فيها التوبة من كل تائب. ولذلك قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. أبشروا يا معشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريتي من أجلكم موثقة. قسموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألم الانكسار في كل موسم من مواسم القصر. ففي هذا الشهر يدعو بالويل لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة له دار. غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان. عباد الله، هذا شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ ألا إن شهركم قد عباد الله، هذا شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النفس؟ فزيدوا في العمل فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف، أما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟ تنصف الشهر والهفا هو انصرفا. تنصف الشهر ولهفاه وانصرما، واقتص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا، مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن سالت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الآثار والأحاديث ما يتعلق بالعشر الوسط من رمضان وليلة القدر. العشر الوسط روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان وفي سنده ضعف أنها يقال لها شهر عشر المغفرة، إن أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره إثم على النار. رواه ابن خزيمة من حديث سلمان وفي سنده ضعف. والمقصود أن هذا الشهر العظيم كله مغفرة، كله رحمة، كله عتق من النار، كله خير. فجدير بالمؤمن أن يجتهد في أيامه ولياليه في أسباب المغفرة من الصلوات والصدقات، كثرة الذكر وقراءة القرآن إلى غير هذا من موجب الخير الذي جعله الله أسباب المغفرة. فقد كان النبي يعتكف العشر الأول ثم أتكلم العشر الوسط ثم أخبرنا تقدره في العشر الأواخر من رمضان، فاستقر اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فالسنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف نزول المسجد بطاعة الله والتقرب إليه كما قال جل وعلا: ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف لبس إلا في المسجد للتعبد وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، وهو مشروع في كل وقت، لكن أفضله الاعتكاف العشر الأخيرة تأسر به عليه الصلاة والسلام. وهذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره وبقي أقله، فمشروع المؤمن الجد في البقية واستدراك ما بقي بأنواع الأعمال الصالحات والاستكثار من الخير. كل ما زاد تقدم الشهر فالمشروع لك يا عبد الله أن تكون أنت تزيد في العمل، تستدرك الباقي بالمزيد من العمل الصالح من صلاة وصدقات واستغفار وتسميع وتهليل وتحميد وتكبير وقراءة القرآن ودعوة إلى الله ونصيحة لعباد الله وأمر المعروف ونهى عن المنكر إلى غير هذا من الخير. كل ما تقدم الشهر فأنت تزيد في العمل حتى تختم شهرك بأحسن أعمالك وبخير أعمالك. وأنت شاهد بين حين وآخر وبين وقت وآخر، هذا أصابه حدث يمنعه من العمل، هذا توفي، فأنت استدرك واغتنم ما بقي من أنواع الخير وأنواع الاجتهاد مع الإخلاص لله والصدق في طاعته. وأما العشر الأخيرة فكان الرسول يحييها عليه الصلاة والسلام، كان يحييها ويعمرها بطاعة الله لأن فيها ليلة القدر، فلهذا كان يحييها ويجتهد فيها أكثر مما اجتهد العشرين اغتناما لبقية الشهر وحرصا على العمل الصالح في ليلة القدر. فمن قام الليلة العشر فقد قام ليلة القدر، لأنها لا تدخل منها، فهي في ليلة العشر الأواخر ولا بد، وأحراها وطربها ليلة 27، وهي تتحرك كل الأوتار في 21 في 23 25 27 29 وفي جميع الليالي العشر. وقد قال الله فيها جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، سماها ليلة مباركة يوم فيها يبرأ كل أمر حكيم، فجزا بك أن تعمل فيها ما يسر الله، لأن هذه مضاعفة عظيمة، صلاة فيها أفضل من ألف شهر، وهكذا صدقة وهكذا أنواع عبادة، هذا فضل كبير وخير عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير في هذه البقية، ويتقبل من الجميع، وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم. ما هذه العبارة؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال: عيتها وأنسيتها، ما معناه؟ يعني أنسيها ذابت عن باله، هل أحسن من نسيتها؟ ونسيت أحسن من نسيتها، يعني أنسى هي الشيطان حكمة بالغة الله، لأن الناس لو عرفوها لربما اجتهدوا فيها وحدها، لكن إذا عرفوا أنها في العشر وأنها لا يعلم متى تكون في العشر اجتهدوا في العشر كلها، فصار أعظم لخشوعه وأكثر لحسناته. أحسن الله إليك الشيخ، هل ليلة 27 يعني ثابتة في ليلة 27 الحديث ولا متلقى بالأوتار؟ لا، جاء فيها حديث تدل على ذلك، يعني أرجل، يعني أرجل أنا. رجل سوف يأخذ عمرة صلى الله عليك ثم يذهب إلى جدة لاستقبال زوجته سوف تكون قادمة من مصر، من أين يحرم المرة الثانية؟ هل من جدة أو من مكان آخر؟ من الحين يحرم من جدة؟ لا بأس، يحرم من جدة وإن كان حرم من الحين، لكن إذا نوى الإحرام وهو جدة يحرم من جدة، لأن زوجته ونوى وهو جدة يحرم من جدة. دعي الله بغير اللغة العربية. ما هي بس. يدعو الله بكل لغة. بس القرآن يكون من لغة العربية. أما الدعاء يدعو الله بكل لغة. كل يدعو بلغة الحمد. أدعوني أستجب لك. أشعر من الميقات وهو لابس المخيط حتى النهاية. ولما وصل إلى مكة مريض ورجع إلى بلاده غير محتمل. في هذه الحالة ماذا عليه؟ لابس المخيط أي ما عنده إحرام. ما عنده إحرام. أو أنه تكاسل. المقصود عليه فدية، عليه صام ست مسافين أو صام ثلاثة أيام أو أطعوا 12 سنة 3 أيام أو أطعوا 6 مساكين أو درجة حدث ثلاثة في لبس المخيط مثل ما علي له حلق رأسه. أما إذا رجع لم يحل إحرام يعني يرجع إلى لكن ما احتمى رحمة الله عليك ما أحرم تقول؟ لا هو أحرم لكن مرض هو رجع على إن كان أنا إن كان عمل عمل محصر لا بأس إن كان حر رأس رحل على أنه محصر لا بأس المرض يكون إحصار في نحسده ما سيسر من العدو من نحسده أصل الإنسان بالمرض أو بالعدو أو بذهاب النفقة يكون محصر والمحصر ينحر وشاة أو شعب بدنه أو شعب بقرة بنية الإحصار ثم يحلق رأسه بالقصر ويحلق الحمد لله حتى لأن الله قال فإن أحصيتم فما أشترى من الهدى ولا مشترى إذا شرط ما عليه شيء إذا ما اشترط شيء عليه يعمل عمل الإحصار عليه عمل الإحصار يهدي ثم يقصر ويحصر حتى وإن وصل أي الريال يقصر هنا إحصار عليه يقصر شعر يقصر هنا في أحصار في محل اللي وصله صلى الله عليك من ذهب إلى العمرة ويكون أمامه الخطاب لسبب من الأسباب إنسان راح إلى العمرة وهو مقيم فما معه خطاب من كفيله لسبب من الأسباب فمثل هذه الحالة إذا كان الشرطة مثلا أراد أن يرجعه إلى الرياض ماذا يكون حكمه أو ما مثلا ما يلبس الإحرام يعني خوفا شخص مقيم هنا في الرياض أراد أن يعتمر وما هو خطاب من كفيله خطاب تنقل ليس ما هو خطاب تنقل ثم خشي أن إذا أحرم ربما الشرطة يرجعه من الطريق فما أحرم فبقي بملابسه حتى ذهب ثم مع ذلك قابله الشرطة ورجعه إلى الرياض رجعه مرة ثانية إلى الرياض ما حكمه؟ ليس له يذهب إلا بالإجر الرسمي بطريقة رسمية نعم لا يصبت لا يذهب لا يتحير نعم لا يتحير حتى يتيسر لها طريقة الرسم لكن لو فعل لو فعل نعم. لو دخل نعم. عليه فدية عليه ذبح شاة أو صار صيام ثلاثة أيام أو طعس من زكية لأجل لبسه النخيل نعم. مثلها عامل أن تغطى الرأس إن كان غطى رأسه نعم إذا أرجع إلى الرياض أيضا إذا أرجع إلى الرياض يعني ما وصل رجعوه إلى الرياض يكون محشر محصرة يعني يذبح الهدي نعم ويقصر في الطريق نعم. وفي الرياض نعم عليكم الله يكون محصر جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا قال احنا في قدر 17 له توجيه وذلك استقرت الشريعة على الآية الأخيرة هذا كان قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل العشر الأواخر من رمضان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله وفي رواية لمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان ما لا يخص غيره بأعمال يعملها في بقية الشهر ومنها إحياء الليل فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله وروي من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيا الليل كله وفي المسند من وجه آخر عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر الثامن الأخير شمر وشد المئزر وخرج أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان قام ونام فإذا كان ليلة 24 لم يذق غمضا ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه وروي عن بعضهم من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة وقال الشافعي من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. ونقل مثله مالك عن ابن المسيب وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى العشاء في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. أخرجه الأصبهاني. ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن علي المرفوع من أدرك رمضان صحيحا مسلما فصام نهاره وصلى زلفا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعه فقد صام الشهر واستكمل العجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. قال أبو جعفر جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. رواه ابن أبي الدنيا. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيرها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 و25 و27 وذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة. وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في أكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. وروى الطبراني عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. قال سفيان الثوري أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده من الصلاة إن أطاقوا ذلك. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يطرق فاطمة وعلي الليلة فيقول ألا تقومان فتصليان. وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ إحدى الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء على وجهه. وفي المعطي أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر والمراد اعتزاله النساء. وورد أنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. ففي حديث أنس وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وقد قال طائفة من السلف في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر. فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل خصوصا في الليالي المرجوة فيها. فمن هؤلاء كان صلى الله عليه وسلم يصيب من آله في العشرين من رمضان ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. ومنها تأخيره الفطور إلى السحور. روي عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشرة يجعل عشاءه سحورا. وفي صحيح البخاري أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال لا تواصلوه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني يبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقيني. وهذا إشارة إلى ما كان الله يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه. فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يوديه ويغنيه عن الطعام والشراب. الذكر قوة العارفين يغنيهم عن الطعام والشراب. لما جاء المجتهدون شبعوا من طعام المناجاه، فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة أو لقيمات. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالأشهر الأخيرة من رمضان، هذا الشهر الكريم كله خير وكله رحمة وكله مضاعفة، كله توجيه إلى الخير، كله من نعم الله العظيمة. ولكن عشره الأخير هي أفضله وهي خاتمته، ولهذا كان يخصها صلى الله عليه وسلم بالعناية، كان يخصها بالاعتكاف تحلية القدر، ويخصها بالعناية بإحياء لياليها وعدم وعدم النوم فيها، بل يجتهد في إحيائها بعبادة من قراءة وصلاة. وهذا كله مما يدل على أن هذه الأشهر لا مزية خاصة، ولهذا إذا دخلت شد الإزر وأحيا ليله وأيقظها عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمنين التأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يختموا هذا الشهر الكريم بالعناية بهذه الأشهر، والحرص على مضاعفة الجهود فيها، ومن تيسر له الاعتكاف، والاعتكاف سنة، مع العناية بكثرة القراءة والصلاة والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصدقات وغير هذا الموجب الخير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد بإذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومن المهم أيضا العناية بالأشياء التي يرجى فيها المغفرة والعتق من النار في هذه الأيام والليالي، من تفطير الصوام، صدقة على الفقراء والمساكين، ومساعدة الغرماء على قضاء ذنوبهم، إلى غير هذا الموجب الخير. يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمؤمن يحسن فيحسن الله إليه بما يستطيع، فالصدقات وقضاء دين المدينين من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، وهكذا عبادات الخاصة صد تسبيح تهليل قراءة قرآن صلاة، كل هذا مما يرفع الله به الدرجات ويرفع به الأجور في كل وقت. وفي وقت العشر الأخيرة تضاعف الحسنات ويعظم الأجر، فينبغي المؤمن ويرفع له المضاعفة من جهوده في كل سبل الخير في ختامة الشهر، وجاء يختم الله له بالمغفرة والأجر من النار. ومن ذلك أيضا العناية ببر الوالدين وصلة الرحم، العناية بالأهل وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وتشجيعهم، ولا بأس بالوصال إلى السحر إذا أحب أن يواصل السحر إذا العشاء أو السحر لا بأس، ولكن الأفضل أن يفطر مع الناس. حب عبادي إلي، يقول الله حب عبادي أجله فطرة، المبادرة بالفطر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجله فطر. يفطر مع الناس من غابة الشمس، ويستعين بما يتناوله في الليل عام وشراب على العبادة، التهجد والقراءة وغير هذا من وجوه الخير. نسأل الله للجميع التوفيق والعاقبة الحميدة، ونسأل الله يوفق الجميع لأسباب الأسر من النار والمغفرة، ونسأل الله أن وإياكم من يوفق لإكبار صيامه وقيامه ما نوى احتسابه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله عليكم. هذا السؤال يقول أحد المصلين ما حكم استنشاق البخور والطيب للصائم؟ لا ينبغي يستنشق، لأن بعضها لم يره يبطل الصيام، الطيب منه بالعموم منه من غير استنشاق، إذا مس شم الطيب في المسجد أو في البيت بغير استنشاق ما يضر، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. لا يستنشق البخور، هذا بعض أهل العلم يفطره فينبغي تركه. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من آخر. نعم. هذا سؤال من آخر يقول السائل ما حكم من تبرع بفرش لمسجد؟ هل يكتب له أجر المصلين أو له أجر خاص؟ له أجر خاص، مساعدته فرش المسجد له أجر خاص، ليس من البناء، هذا من المساعدة على تسهيل الصلاة المصلين، ترغيبهم، تسهيل السجود عليه، له أجر ذلك. أحسن الله إليك يا شيخ، هل ورد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض لدخول العشر؟ ما أدرك هذا الشيء، لكنها عشر عظيمة هنيئة بها مهمة، إذا كان يهنئ بولده أو بزواجه أو ببناء بيته فهذا أكبر وأعظم أنفع، إدراكها نعمة عظيمة. الله عليك، ما يقال باستحباب الوصال الى العشاء اذا لم يشق على النساء؟ لا، السنه مبادره فقط، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما اجر متفق على صحته. حتى وان كانت العشر الاواخر التي يرجى فيها ليله القدر. نعم، حب الناس الى الله اجله فطره. نعم، احسن الله اليك يا شيخ، اذا كان الغارم يعني يلبس من احسن اللباس ويركب من احسن المراكب يعني متلاعب بالأموال، هل يعان؟ أحسن الله إليك، يعان في حق غرمة، مو بلعجه بلعجه غرمة. طيب هو ما يتوقع يعني في المال يلبس من أحسن اللباس ويركب من أحسن المراكب، جاي من طريق المحكمة يسمع ما يوثق به من طريق المحكمة، سواء أراد يحسن فيه إنسان يعطيها محكمة. السؤال عندي يا شيخ، حتى توزع بينهم. في سؤال عندي يا شيخ، الله عنه، مثلا لا يجوز له التشاهد لهذا، ما يجوز له. نعم، لا قدر الله علينا وعليك شر، مثل واحد صار عليه حادث توفى مع واحد كاف، هل يلزم الصيام ام لا؟ اذا كان باسبابه، نعم، اذا كان باسبابه الحادث يعني زي ما انت عارف عفويا، اذا قرر المرور عليه انها المخطئ عليه الكفاره، عليه رقبه او صيام شهرين اذا عجز عن الرقبه الله مع الدية، لانه مستعمل رمضان صحيحا مسلما. نعم، من أدرك رمضان صحيحا مسلما، هذا من كلام أبي جعفر الباقر في التابعين، معنى صحيح. نعم، معنى صحيح يا سلام، يرجع لها خير. ما معنى هذه الآية؟ الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إنه طلب ليلة القدر، يعني يشتهي طاعة الله. نعم، يباشر الزوجة ويشتهي طاعة الله، لا يشغل الزواج الجماع عنه. نعم، عن ابتغاء ما كتب الله له. نعم، يعني يعطي الزوجة حقها ويشتهي الخير. جميل. بالنسبة لعمرة رمضان، هل هي سنة ولا مستحبة؟ عمرة في رمضان تعدل حجها، وش يصير هذا مستحب ولا؟ نعم، عمرة في رمضان تأتي بحج فضل عظيم. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد النقاسي رحمه الله تعالى في الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الشهر، ومنها اقتصاله بين العشاءين. رضى ابن أبي عاصم عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في رمضان نام وقام، فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة، يعني من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعف. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فاغتسل، وبقي فضلة فاغتسل بها حذيفة. رواه ابن أبي عاصم. قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا ولبس حلة إزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت وحميد يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما شرع ذلك في الجمعة والأعياد. وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له، ورضي عنه مرفوعا. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالإنابة والتوبة وتطهيره من أجسامنا. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالإنابة والتوبة وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها. فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فليزين ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ومنها الاعتكاف. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر التي تطلب فيها ليلة القدر، قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتفنيا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. وذهب أحمد أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا تعليم علم وإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاب هو القلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما: رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشأل الجمعة ولا الجماعة؟ قال: هو في النار. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. ومعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت المعرفة والمحبة له والأنس به، أورث صاحبها الانقطاع إليه بالكلية على كل حال. كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟ يا من أضع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنك تحسب من العمر. قال الله: فإنها تحسب من العمر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مالك: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. ورضي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر، فتعجب المسلمون من ذلك. فأنزل الله هذه السورة: ليلة القدر خير من ألف شهر، التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال النخعي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عباده رضي الله عنه مرفوعه: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وفي المسند والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شهر رمضان: فيه ليله خير من الف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال جبيبر: قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب وطهارتها لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيامه التعب والسهر، كم من قائم محروم ونائم مرحوم. هذا نائم وقلبه ذاكر، وهذا قائم وقلبه فاجر. لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات، والاجتهاد في الأعمال الصالحات، والانزجار عن المكروهات وأعمال السيئات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالمبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن تدرك ما فات من ضياء العمر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بليالي العشر الأخيرة من رمضان وبلاية القدر. الله جل وعلا جعل هذا الشهر ميدانا لعباده المؤمنين يتسابقون فيه بالطاعات، ويسارعون فيه الخيرات، ويتقربون إليه سبحانه بما يحب من سائر أنواع الخير. وجعل عشره الأخيرة هي أفضل، والأعمال بالخواتيم، وهي ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وكان صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد العناية، كما قال عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر شد بجاره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام يتقد إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجدير بأهل الإيمان من الرجال والنساء أن يعنوا بهذه البقية، وأن يجتهدوا في أنواع الطاعات، وأن يستكملوا هذا الشهر بأنواع الخير من الصلاة والقراءة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقة وغير هذا من وجوه الخير. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. والمؤمن مشروع له المبادرة إلى كل خير واغتنام الفرص و التذلل بين يدي الله والخشوع بين يديه، وأن تكون أعماله على وجه الإخلاص والصدق والرغبة بما عند الله. فالاعتبار في الأعمال بالإخلاص فيها والصدق والاستكمال لها. فكم من ركعة خير من مئة الركعات، وكم من درهم خير من عدة الدراهم. فالمؤمن يعنى بالإخلاص والصدق وتحري الخير بإخلاص وصدق وخشوع وذل وانكسار. قد يقوم الرجل الآن بين في العبادة وبينهما أعظم ما بين المشرق والمغرب، الفضل بخشوع هذا وإقبال هذا وذهول هذا وإعراض هذا. فأنت يا عبد الله عليك أن تحاسب نفسك، وأن تجاهدها في جميع أعمالك، وأن تؤدي الأعمال على صدق وإخلاص وإقبال ورغبة ورهبة، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاعتكاف، فهو من العبادات التي شرعها الله ليخلو العبد ربه ويحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله. ولهذا كان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. والخلوة هي الاتحاد بالرب جل وعلا، يكون في محل خاص، خيمة، في حجرة، يتوحد ربه في خشوعه وصلاته وقراءته ودعائه وضراعته إلى الله جل وعلا ترجو ثوابه ويخشى عقابه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يزوره أحبابه أو أهله في بعض الأحيان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره أهله، ولكن مع العناية في الإخلاص والصدق والخشوع واغتنام الفرص بأنواع الطاعات وأنواع الخير. وإذا دعت الحاجة إلى أن يحضر حلقات العلم في المسجد أو يعلم غيره أو يفيد غيره كان هذا أعظم أفضل، يكون يخلو بربه ويخلو بالعبادة لا ينافي كونه يحضر حلقات العلم إذا تيسرت يستفيد علما، أو كونه يعلم الناس وينصحهم ويوجههم إلى الخير ليجمع بين الحسنين. هذه دار العمل، دار المسابقة، وهذه أيامها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق صلاح النية والعمل، نسأل الله يوفقنا وجميع المسلمين إلى المسارعة على المرضيه والفقه في دينه والاستقامة عليه والحذر من أسباب الرد والطرد والإبعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله التوفيق والهداية. الله إليك يا شيخ، هل يستحب للمعتكف أن يجلس في غرفة داخل المسجد أو خيمة؟ نعم، مثل ما فعل كانت تضرب خيام له وليعصم ازواجه في المسجد ليخلو بربه. نعم، ليله القدر عفى الله عنك، يعني الان عندما يكون هناك ليله القدر قطعا سيراها احد بعينه ولقد ترفع ولا يراها احد؟ يرى علامات مثل ما الحديث، ليله سالمه قد يكون من أظهر علامات طلوع الشمس لا شعاع لها كما قال ابي راقبتها كذا وكذا سنة تطلع لا شعاع لها، وهذه علامة نسبية لها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم الشيخ، ذكر أن الصحابة أن قل منهم من كان يعتكف الشيخ، فما السبب في ذلك؟ لعلها المشاغل، يطلبون الرزق. أحسن الله عليك يا شيخ، ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان أو قد تكون في العشر الأول؟ لا، العشر الأواخر. في العشر الأواخر شقر الأمر في العشر الأواخر. نعم، أحسن الله إليك، هل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال؟ مرة من المرات في شوال. هل هذا من السنة يعني من يعتكف في شوال؟ ترك الأشكال في العشر لأسباب حصلت ثم اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف جائز في كل وقت. لا، إلا من اعتكف في شوال هل يقال هذا؟ إذا ما تيسر الله في العشر الأخيرة. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد الميزر وأيقظ أهله. كيف يعني شد الميزر؟ يقيم أكثر مما يقيم من الليل أو يقرأ أكثر مما يقرأ؟ شد الميزر إشارة إلى النشاط والقوة والهمة العالية في العمل الصالح. أحسن الله إليكم. في بعضهم قال كنا به عن التجاه للنساء. أحسن الله إليكم شيخ، بعض البلاد الإسلامية يا شيخ أحسن الله إليكم، في مسائل من الشريعة شيخ معروفة لدى الناس جميعا شيخ، وبعض الناس يعتقد من يطالب إلغاء الشريعة شيخ، يقول بعضهم شيخ يقول لابد أن تساوي المرأة مع الرجل في حقوق، وهذا ظلم للمرأة أن تعطى نصف الرجل، يجوز الاعتذار لهؤلاء الشيخ بالجهل إذا كانوا يخالطون المسلمين يا شيخ؟ لا، ما هو هذا، ما هذا محل هذا شيء واضح أحسن الله أبو السنة، هذا كافر اللي يقول هذا كافر، إلا إنسان بعيد عن الشرع ولا يدري شيء، هذا أمره إلى الله، لا تترك شيء. بالنسبة للمعتكف في المسجد هل له الأفضل أن يخرج يوم العيد أحسن الله إليك، وإلا إذا سمع أنه ليلة العيد الآن؟ أنا ما أعرف، إن بغى يبقى ليلة العيد ويخرج يوم العيد، وإن بغى يخرج إذا غابت الشمس من اليوم الأخير، أنا ما واسع، ما أعرف السنة شيء واضح سند صحيح أنه يتأخر إلى خروج المعتكف، ويبغى أنه كان يخرج المعتكف إلى المصلى، لكن يحتاج إلى سند صحيح. هل يخرج لتشيع الجنازة المعتكف؟ لا، حتى لو كانت جنازة قريبة؟ لا ما يشيع. يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر ولا؟ يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر. عفى الله عنك. أما التهجد بالليل وتخلوه لربه في الليل هذا لا مأثر في المعتكف. ليلة 21. لكن إذا خرج الدخول مثل ما قالت عائشة طيب. إذا اشترط بالنسبة لتشيع الجنازة قبل دخوله إلى الاعتكاف هل ممكن من حقه أن يخرج؟ واحد السنة أن لا يخرج حاجة إلا لما ما لابد له منه مثل قضاء الحاجة وأشباهه، واشتراط أشياء تخالف ما يقتضي الاعتكاف ترك هؤلاء لكنها نافلة إذا أراد يخرج نافلة. نعم، الإحسانات مضاعفة في مكة كلها مضاعفة، كلها من الإحسانات مضاعفة، لكن الله أعلم بعد كمية المضاعفة. إلا الصلاة فقد أوضح النبي أنها 100 صلاة، 100,000 صلاة الركاب 100، بس يتضع من جهة كيفية من جهة الإثم، أما العدد لا، السيئة في واحدة. يعني تعبون أحسن الله إليك؟ إيه، من جهة العظم ومن جهة شدة الإثم، والحسنات كذلك، لكن الحسنات تضاعف كمية وكيفية، أما السيئات تضاعف كيفية لا عدد. ومن جاء من جاء بالسيئة فليس له إلا واحدة. سأل الله إليك، 3 ركعتين بعد الحلق هل لها أصل؟ بعد الحلق؟ إيه عمرة؟ نعم ما أعرف لها أصل، أو ما أعرف لها أصل، ما ورد عند أبو حنيفة الشيء ما أعرف، أقول ما أعرف سنة شيء من أقوال الناس ما لها غيرها. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في وظائف رمضان في الصحيحين عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحديها فليتحرى في 7 الأواخر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتماسها في أوتار 10 الأواخر من رمضان. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في 10 الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، وفي رواية هي في 10 7 يمضين أو 7 يبقين. قال أبو بكر ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في 10 الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو آخر الليلة. وروى أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أسأل الناس عنها يعني ليلة القدر، فقلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان هي، كنت أسأل الناس عنها يعني ليلة القدر، فقلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال بلى هي في رمضان. قلت تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. قلت في أي رمضان؟ قال التمسوها في 10 الأول والعشر الأواخر. قلت في أي 20؟ قال في 10 الأواخر. لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته، فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي لما أخبرتني في أي 10 هي، فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته. قال التمسوها في 7 الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ورواه ابن حبان والحاكم، وفي رواية لهما أنه قال له ألم أنهك أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم، لا آمنوا أن تكون في 7 الأواخر. ولمسلم وأبي داود عن عبد الله بن أنيس أنه قال يا رسول الله إني يكون ببادية وإني أصلي بهم، فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه. قال انزل في ليلة 23. لفظ أبي داود كانت طائفة تجتهد ليلة 24. روي عن أنس والحسن، وروي عنه قال راقبت الشمس 20 سنة ليلة 24 فكانت تطلع لا شعاء لها. وروي عن ابن عباس ذكره البخاري عنه، وقيل إن المحفوظ عنه أنها ليلة 23. وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة 23 ويمس طيبا ليلة 24 ويقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة. وقد اختلف الناس في ليلة القدر، والجمهور أنها في 10 الأواخر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، واختلفوا في أي ليال 10 أرجى. وحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي 10، ورجحه بعض أصحابنا، وقال الأكثرون بل بعض ليالي أرجى.